عداوة المنافقين وتبين صفاتهم حتى لا يغتر بهم بعض المسلمين من أجل تكلمهم بألسنتنا، وذكر عداوة اليهود متكرر أيضا في سور القرآن العظيم، وذلك لأن عداوة اليهود مستمرة وباقية إلى قبيل قيام الساعة. فوجب على المسلمين أن يعلموا صفاتهم وحقيقة عداوتهم وما هي مفاتيح النصر التي ذكر الله سبحانه وتعالى في المواطن المختلفة التي هزمهم الله عز وجل فيها وأذلهم بسبب كفرهم ومشقتهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج احتياجا أكيدا لمعرفة هذه الآيات البينات لنعرف منها حقيقة عداوة اليهود والمنافقين وصفاتهم وكيف يتعامل أهل الإيمان معهم لكي ينصرهم الله عز وجل عليهم كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه على هذه الطوائف. يكفينا في بيان خطر النفاق أن السور الكثيرة المتعددة التي تناولتهم كسورة براءة التي هي الفاضحة وسورة المنافقون وسورة الحشر وفي سورة البقرة من ذكرهم، كل هذا على عدد ضئيل من الناس، لكن لأجل خطرهم الكبير كان لابد من فضحهم، كما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته أن الذين نزلت في شأنهم سورة براءة ومعظم أجزاء سورة براءة في تناول المنافقين كانوا بضعا وثمانين من بين كم كان عدد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، كانوا نحو من 30,000، ومع ذلك مجتمع كهذا فيه خيرة خلق الله على وجه الأرض يحذر أعظم التحذير من 84 رجلا من وسط 30,000 أو 40,000 من المسلمين. لا شك أن هذا يدلنا على وجود الخطر الكبير من هؤلاء المنافقين، وتكرر ذكر صفاتهم في القرآن يدلنا على يعني أن ضررهم أعظم الضرر. فكيف يتصور إذا كان المنافقون يملؤون السهل والوادي، وكيف يتصور الخطر إذا كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأصبح اليوم علانية، وكيف يتصور الخطر إذا كان الأمر موسدا إلى غير أهله ووسد إلى أهل النفاق والعياذ بالله. ذلك أكبر خطر يتهدد المسلمين بلا شك إذا كان الأمر كما ذكرنا لم يكن لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ولا نهي، ولم يكونوا يظهرون النفاق وإنما كانوا يكتمونه، ولم يكونوا أهل نصيحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مفضوحين بالوحي وبالصفات التي يعرفها أهل الإيمان. ومع ذلك نزل القرآن في سور عديدة من هذه السورة لبيان خطرهم. إذا كان الأمر كذلك فما الظن إذا كان أكثر الأمة يحسنون الظن بهم ويقبلون نصيحتهم ويعتبرونهم من توكل لهم المهمات والملمات. ونلحظ في هذه السورة أيضا هذه الرابطة القوية بين النوعين، رابطة خطيرة بين اليهود والمنافقين وموالاة وتعاون لأجل حرب الإسلام كان ولم يزل بل زاد. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من خطرهم، لكن لنعرف وجود هذه العلاقة لأجل أن لا غرنا غار ولا غرنا ما يبدو بينهم من يعني أمور قد يجهل البعض حقيقتها أو يؤمل على أعداء الإسلام في حرب أعداء آخرين. لا بد أن نعلم أن هذه الرابطة بين اليهود والمنافقين هي من أجل عداوة الإسلام وعداوة أهله، فلا يمكن أن يتصور أن يكونوا عونا لأهل الإسلام أو سلما لهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولا أن يحصل من ورائهم إلا كل شر وضرر، لا يتصور غير ذلك. تبدأ السورة الكريمة بتسبيح الله عز وجل وذكر تسبيح الكائنات. قال عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله تعالى: وهو العزيز، أي منيع الذناب الحكيم في قدره وشرعه. التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وإثبات كمال قدرته وعظمته ووحدانيته وربوبيته وإلهيته، المنزه في كل ذلك عن كل عيب ونقص وظلم، والمنزه عن الشريك والنظير والمكافئ والمناوئ والند سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من أعظم ما ينتبه له المؤمن في جملة أموره، إذ أنه لا يتوقف في شعوره وإدراكه على حيز الأمور المحسوسة بالعين والأذن فقط أو حيز الزمان والمكان، بل إنه يرتفع بنفسه بروحه حتى يستوعب الكون كله زمانا ومكانا، بمعنى يستحضره، يراه كيف يعبد الله عز وجل ويسبحه وينزهه. وهذا الأمر قد تكرر كثيرا في آيات القرآن، وخصوصا في هذه السور المسمى بالمسبحات التي تبدأ بالتسبيح، وذلك متكرر أيضا في وسط سور أخرى من سور القرآن، كما ذكر في سورة الإسراء، من سورة الإسراء هذه الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا الأمر ذو أهمية عظيمة حين يستشعر المؤمن أنه في كون يعبد الله عز وجل، ليس فقط هذا الواقع المشهود المليء بالكفر والضلال والمليء بالمخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى من واقع الإنس والجن، لا، الكون أكثره يعبد الله، كل شيء يسبح بحمده، وليس هناك من شيء خارج عن ذلك إلا كفرة الإنس والجن. وهذا الأمر يقوي قلوب المؤمنين أعظم قوة، يجعلهم يستشعرون أنهم الأكثر وإن كانوا فيما يبدو للناس الأقل، يجعلهم يستشعرون أنهم الأقوى وإن كانوا عند الناس مستضعفون، ويجعلهم يستشعرون كثرة جند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وهذا يمنع بالتأكيد من وجود موالاة للكفر والكافرين أو وجود اغترار بهم بأي سبب من الأسباب، ذلك أن الذي رأى أن الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه ويعبده ويوحده لا يمكن أن يقول الكثرة على الضلال فأنا مع الكثرة، أكثر الناس ليسوا بمؤمنين فأنا تابع لهم، أهل القوة والمال والسلطان هم أهل الكفر فلابد أن أدور في فلكهم، كيف يتصور مؤمن علم أن الكون يسبح الله عز وجل صدور مثل ذلك من أحد من الناس، إنما يعني من أحد من الناس عرف حقيقة الإيمان، لا يتصور ذلك، لا يتصور أن يوجد إيمان بهذه الآيات الكريمة ثم بعد ذلك توقف في عداوة الكفار والمنافقين لأجل أنهم قوة أو كثرة، أو لأجل أن لهم سلطان أو لهم تمكين في الأرض. وهذا المعنى أيضا له فائدة عظيمة فيما يتعلق بالصراع الذي يجري مع أعداء الله سبحانه وتعالى. فنحن نرى الأيام دولا، نراهم أحيانا في حصون متمكنين، ونراهم بعد ذلك قد خرجوا من الحصون، ونراهم بعد ذلك قد ذلوا وهانوا وأذلوا وأهينوا بعدما كانوا أعزة، بعد أن كانوا متكبرين طغاة ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. المسلمون كانوا لا يتصورون أن تحصل هزيمة لليهود بفرقهم المختلفة، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، كانوا من أشد الناس قتالا ونزاعا، لم تطأ أقدام الأنصار الأوس والخزرج حصون يهود قبل ذلك، كما قال عز وجل في قصة بني قريظة في سورة الأحزاب: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كانت حصون منيع لا يدخلها العرب. اليهود كانوا متمكنين جدا، وكانوا يجاهرون أحيانا لأن قتالهم ليس كقتال العرب، ومكن الله عز وجل منهم بقدرته بعزته بحكمته سبحانه وتعالى، هو العزيز الحكيم. فهذه الأيام دول يتداول فيها الظهور والهزيمة، يتداول فيها الاستضعاف والتمكين، الله الذي يداوي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله الذي يفعل ذلك كما يداول بين الليل والنهار، بين الظلمة والنور، هو عز وجل الذي جعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا الأمر يجعلنا إذا كنا في وقت الظلمة لا نظن أن جنود الظلام هم الذين صنعوا الظلمة، أو أن بأيديهم إبقاءها على الدوام، إنما هم استغلوا الفرصة ليفسدوا في الأرض وقت الظلام. ولكن شروق الشمس وغروبها مقدر عند الله عز وجل، كذلك شروق أو ظهور النور وامتلاء الأرض توحيدا وإيمانا وقسطا وعدلا بعدما تملأ كفرا وشركا وظلما وزورا، هو مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وإنما إذا وجدنا في وقت الظلمة فعلينا أن نؤدي الواجب في هذا الوقت، ولا نغتر بأن الظلام من صنع الناس. الظلام مقدر بقدر الله سبحانه وتعالى، هم استغلوا الفرصة. وإلا فتأمل حالهم على اليهود مثلا منذ 100 سنة، أين كانوا وكيف كانوا، وما كان لهم من سلطان، وكيف كانوا مشتتين في أجزاء الأرض ويخططون لمجرد ولود أرض تؤويهم، وهم قد نجحوا في ذلك، وكان يمكن أن يفشلوا، إلا أن الله قدر نجاحهم ابتلاء، وهو في الحقيقة فشل لهم بالنسبة إلى آخرتهم، إذ يزدادون ضلالا وكفرا وطغيانا وظلما. لكن الأمر يداول بين الناس. فأنت تسبح الله القدير كما يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ويشهد بإزته وحكمته كل ما في السماوات وما في الأرض في ما يداول بين الناس من أيام ومن قوة وضعف ومن تمكين واستضعاف ومن إعزاز وإذلال وإحياء وإماتة، كما يموت الناس ويحيون، تموت الدول وتحيا، وتموت الشعوب وتحيا، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الأمر أيضا من فوائده معان عظيمة. من فوائده أنك إذا استشعرت الغربة لقلة من معك على الحق، واستشعرت أن الكون يسبح، تزول عنك الغربة، تستشعر بالأنس من الأحجار التي بجوارك بدلا من الناس الذين تراهم يعارضونك في القليل والكثير، ويخالفونك في كل ما تدين به من الدين، أو في معظم ما تدين به من الدين. وهذه الغربة شعور قاس على النفس، والأكثر يفر منه بموافقة الناس على ما هم عليه، حتى في الهيئة واللباس والعادات والتقاليد، وفي أعظم من ذلك في الأديان. يوافق الناس بعضهم بعضا لأجل الموافقة لا لمعنى آخر، كلام باطل قطعا تجد له أتباعا وأعوانا، ومن يموتون في سبيله، ومن يضحون من أجل أعظم التضحيات. من أجل ماذا؟ من أجل مودة بينهم في الحياة الدنيا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سبحان الله. قال عز وجل عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. تعليل لماذا لم تؤمن أول ما ظهرت لها بدايات الآيات، وظهر لها عدم صلاحية آلهتها العبادة. صدها ما كانت تعبد، تعودها إنها كانت من قوم كافرين. الناس يفرون من الغربة. هذه الغربة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يهونها على المسلم شعوره بالألفة والأنس بالكون حوله، كما ذكرنا، بالطيور، بالكائنات، بالأحجار، بالأشجار، بالبلاد، الأرض نفسها تسبح الله عز وجل معك. إذن لست وحدك. إذن هذا يجعلك لا تعبأ بمخالفة الناس. أنت مع كون يحبك، إذا اتسع أفقك أكثر من ذلك وعلمت أن السماء والأرض كذلك، السماء مليئة بملائكة الله سبحانه وتعالى التي تسبح لله ليل نهار، وهي أضعاف مضاعفة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا استشعرت أن الله عز وجل أكرمك أيها المؤمن بأن جعل الملائكة مع تسبيحها لله وإيمانها به تسبح بحمده وتؤمن به، تستغفر لك وتدعو لك، وتجد رابطة محبة قوية عظيمة مع هؤلاء الملائكة. ما يضرك أن يكون الناس كلهم أعداء لك، وإن كان الأمر ليس كذلك فسوف تجد لله أولياء في الأرض، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، ماذا يضرك لو كان كل من حولك يخالفونك وأنت تستشعر قلتهم وذلتهم؟ تتجاوز حدود المكان الضيق الذي تعيش فيه، والبلد الصغير الذي تعيش فيه، والأرض الصغيرة التي نعيش فيها. الكون أوسع من ذلك، وخلق الله أكثر من ذلك. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ماذا يضيرك أيها المؤمن إذن؟ أن يخالفك قلة أذلة ضعفاء فقراء لا قيمة لهم، هم من سقط المتاع، لو كان لهم عند الله قدر لا هداهم للإيمان، ولكن لا قدر لهم عند الله، فجعلهم هكذا في جناح البعوض، جزءا من جناح البعوض. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شربة ماء ما سقى كافرا، ما تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلهوانهم على الله عز وجل جعلهم كذلك. فماذا يضرك لو خالفتك الدنيا؟ أنت في شأن آخر، إذا استشعرت تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله، واستشعرت هذه الرابطة، رابطة المحبة، الكائنات تحب المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان الله، المؤمن فعلا بينه وبين الكون رابطة محبة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فسبحان الله، الجبل يحبهم وهم يحبون الجبل، والله تجد على هذا الجبل آثار المحبة، بل على البلد كله، على المدينة كلها تجد آثار المحبة، فعلا سكينة ومودة وراحة في هذه البقعة من الأرض. والكائنات كلها بينها وبين المؤمن ودة، البلاد كلها تكره الكافر وتكره المنافق، تمقته ونفسه تمقته، إذ ذلك من آثار مقت الله. وإذا اتسع أفقك أكثر وعلمت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وأدركت معنى قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يمقتون أنفسهم، إنسان يعيش في المقت، كيف يتخيل إذا مقت زوجته ومقت أولاده له ومقت أثاث بيته له ومقت الشجر الذي يأكل من طعامه والفراش الذي ينام عليه؟ يعيش في المقت، والعياذ بالله، تجد آثار المقت عليه لمن كان عنده إدراك، لمن كان يعرف من وجه الإنسان حقيقة ما يعانيه، تجد من يظهر عليه أثر الود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب الخلق، بل وفي إدراك الكائنات كلها. وتظهر آثار الكراهية والمقت على وجوه الكفار والعياذ بالله وأعداء الدين. لذلك يهون على المؤمن جدا ما يجده في صراعه وهو مقتضن لتداول الأيام، نتيجة تداول الأيام مقتضن لأن يمر بمراحل يكون الكفار في حصون لا يتصور أن تنهار، وفي دول لا يتصور أن تخترق، وفي جيوش لا يتصور أن تهزم، ثم بعد ذلك في لحظات ينتهي ذلك كله. فيهون عليه ما يجد، حتى لأنه يستشعر تسبيح الكون كله لله عز وجل. ثم في ختم الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى: العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، ما يدلنا على الغاية المقصودة من الشرع والقدر، أعني بذلك معرفة الله عز وجل. أنزل الله كتابه ووحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم بل قل أنزل كتبه على رسله وأنزل الوحي عليهم كي يعرف الناس ربه عز وجل ويحبونه ويحبوه ويعبدوه ويتعرفوا على أسمائه وصفاته. وقدر سبحانه وتعالى المقادير خيرها وشرها لكي يظهر للعباد آثار الأسماء والصفات. ولا شك أن الاسترشاد بالوحي في ذلك هو الذي يوقظ القلب، وإدراك آثار الأسماء والصفات بربط الواقع الذي نعيشه بما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أعني بذلك أن ظهور آثار الأسماء والصفات إنما يكون إذا أدركوا أن الأمور المقدرة التي يقدرها سبحانه وتعالى إنما هي ليعلم الناس أن ربهم عزيز حكيم سميع بصير عليم حكيم، وهذا أمر يدرك بالقلب وليس مجرد يحفظ باللسان. وإدراكه بالقلب يقتضي أحداثا معينة قد يكون بعضها مكروها، وهذين الاسمان اسم العزيز. انظر، أنت عرفت الآية أن من أسماء الله العزيز وأن أسماء الله عز وجل الحكيم، ثم تأمل الواقع الذي جرى ليتعمق في قلبك معنى أو آثار اسمه العزيز صفة العزة. انظر كيف كان يهود بني النضير في قوة وتمكين، ثم شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأخزاهم الله وأذلهم ليظهر للناس أن الله هو العزيز، ويعلموا أن الله لا يمانع ولا يغالب، وأنه الذي قهر وغلب سبحانه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله عز وجل نصر دينه ورسوله وعباده بعد الضعف وبعد القلة وبعد الفقر، وأعطاهم سبحانه وتعالى ما أعطاهم وهزم اليهود وأذلهم. تأمل لكي تدرك أكثر هذه المسألة. لو تخيلنا نهاية الصراع الذي نعيشه، وإن كنا لا ندري متى يكون، لكن نوقن بأن نهاية الصراع الذي نعيشه مع اليهود والمنافقين سوف تنتهي حتما بظهور الإسلام. أنت الآن إذا حسبتها كيف انتصر المسلمون على هؤلاء اليهود وعلى المنافقين وهم أحاطوا بالمسلمين من كل جانب، وتحزبوا أحزاب العالم كله لكي يفتكوا بالمسلمين الملتزمين، ومع ذلك تصور أو أيقن بنتيجة الصراع يوم يهزم الله اليهود وأعوانهم من المنافقين لتؤمن بأن الله هو العزيز. انظر كيف تخطيطهم ومكرهم الشديد، ثم اعلم أن الله هو العزيز الذي يعز أولياءه ويذل أعداءه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسوف يظهر لك من آثار العزة ما ينكسر به قلبك لله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك لست تملك شيئا، وإنما الله عز وجل الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وله العزة جميعا، ولا تطلب العزة إلا بطاعته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بعزته يبطل كيدهم ويبور مكرهم. وهو عز وجل الحكيم، قدر المقادير وشرع الشرائع للمصالح والحكم، أحكم الأمور وأتقنها سبحانه وتعالى. الحكيم له معنيان: وضع الأشياء في مواضعها وأحكم وأتقن الأمور. وضع الأشياء في مواضيعها بحيث لم يفعل شيئا عبثا ولا سدى ولا لعبا باطلا، تعالى الله عن ذلك. وإنما هو سبحانه شرع الشرائع وقدر المقادير للحكم، وهو عز وجل أحكم الأمور وأتقنها، حكيم بمعنى محكم متقن، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهو سبحانه وتعالى جعل كل شيء محكما متقنا، فأملى للكافرين إملاء يظن معه من لا يدري أن النهاية على المؤمنين، وما ذاك إلا لمتانة كيده وأملي لهم إن كيدي متين. لمتانة كيده أملى لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وإنما يظهر ذلك بقوة إذا بلغ ملكهم في الظاهر وتسلطهم وتمكنهم مبلغا، عندما يأخذهم عز وجل يظهر أنه العزيز المقتدر. وعندما ترى نتائج ونهايات الأمور فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه من إعلاء كلمته وإظهار جنده وإظهار دينه ولو كره الكافرون، رغم كل الحصار ورغم كل الإحاطة ورغم كل القوة الظاهرة للكفار، تقول حكيم سبحانه وتعالى أحكم وأتقن كل شيء ووضع الأشياء في مواضعها. ومن ضمن ما وضعه في مواضعه أن جعل الإيمان عند أهل الإيمان وجعل الكفر عند أهل الكفر. لحكمته عز وجل جعل النجاسة تلتمع على بعضها، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وذلك أنها أشكال وأزواج تلتمع مع بعضها حتى تركم في جهنم، وإن كان يبدو للناس في فترات أن الصد عن سبيل الله والظاهر والغالب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. مقتضى ذلك أن تتعبد لله سبحانه بمقتضى عزته وحكمته. فإذا أردت العزة فكن في جناب العليم، فكن كما أمرك الله عز وجل، تتعزز بالإسلام ولا تتعزز بغيره، بالكلم الطيب والعمل الصالح يعزك الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كيف نتعزز؟ كما قال عمر: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كيف أعز الله الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر الأنصار على اليهود في غزوة بني النضير وما بعدها؟ أعزهم بالإيمان وبطاعته، وأذل الكفرة من اليهود والمنافقين بمشاقة الله ومشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفتهما. ولذلك نقول مقتضى التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه العزيز بأن تذل له وحده وتطلب العزة بمرضاته وبالانكسار له عز وجل دون الانكسار لأعداء الله، وبورود الإيمان في قلبك تكون عزيزا بالله سبحانه وتعالى يعزك الله عز وجل. ومقتضى الإيمان بحكمته سبحانه وتعالى أن لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأنه حكيم عز وجل، الحكيم الذي قدر المقادير بالحكمة، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء خلقه بقدر. ومقتضى ذلك أن ترضى بالله مدبرا معينا، وأن ترضى به ربا خالقا رازقا، تلجئ ظهرك إليه وتفوض أمرك إليه، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. ولا تقل لماذا يا رب يفعل كذا، ولا تعترض على الله عز وجل، كذلك لا تستعجل، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال عز وجل: ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. لا تستعجل، عليك بأن تسير في طريق الحق مفوضا أمرك إلى الحكيم الذي أحكم وأتقن كل شيء ووضع الأشياء في مواضعها وقدر المقادير وشرع الشرائع للمصالح والحكم. ومقتضى من مقتضيات التعبد لله عز وجل باسمه الحكيم أنك تعمل ما أمرت به شرعا ولو لم تظهر لك حكمته، لأنك موقن بأن الله هو الحكيم، وسوف يظهر لك بعد حين الثمار الطيبة التي تنبع من امتثال الشرع، الذي تنبت من امتثال الشرع. هذه الثمار الطيبة سوف تجد آثاره عند ذلك، تقول: نعم والله، الله هو العليم الحكيم، والله هو العزيز الحكيم، وله الحكمة التامة، وله الحمد على ما هدانا لشرعه. عندما تظهر الثمار، ثمار الإيمان وثمار الطاعة في سلوكك وفي أحوالك وفي أحوال مجتمعك في دنياك وفي أخراك، عند ذلك تقول: الله حكيم، له الحكمة التامة، وله الحمد، وعلينا أن نمتثل ونسير في طريق الله ولو لم نرى ثمرة الآن، لكن سوف تخرج الثمرة. من أين علم الفلاح الذي يفلح الأرض أن هذه البذرة الضعيفة سوف تخرج الثمرة؟ لأنه جرب ذلك، وهو الآن لا يرى الثمرة، لكنه يعني على رجاء ظهورها، ويعلم أنها سوف تظهر إن شاء الله مع أخذ الأسباب. كن أنت كذلك في أرض قلبك، ازرع فيها الثمار الطيبة وتأكد من أن الثمرة سوف تكون طيبة، لأن الخالق العليم الحكيم العزيز الحكيم سوف يخرج هذه الثمار. فامتثل طاعته كما ظهرت آثار الطاعة على مجتمع المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت كيف كانت هذه الشريعة هي المحكمة المتقنة التي فيها المصالح والحكم وفيها أنواع الخيرات المختلفة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعبده وحده لا شريك له، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينصرنا على من عدانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. كل قولي هذا واستغفر الله.